صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم، من قبل أن يغتالك الأجل فالوهم متهم والعقل معتصم والعمر منصرم والدهر مرتحل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟ مطل أنام هي الأيام تحملهم إلى المنون، وإن حلوا أو ارتحلوا لا يولد المرء إلا فوق غاربها، يحدو به للمنايا سائق عجل. ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟ إن كنت منتهجا منها جرب حجا فقم بجنح دجا لله تنتفل. ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلو؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع منهمل. خمص البطون طوى ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكى ما غب الكحل. نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركع نبلوا؟ يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل. تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا مللوا. إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يسألوا سمحوا أو يظلموا صفحوا أو يوزنوا رجحوا أو يحكموا عدلوا ولا يلم بهم عن وردهم لمم ولا يميل بهم عن دأبهم ميل ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا قوما برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة النزل تنسي المواقف أهليها مواقفهم بصبر في البرايا يضرب المثل سد إذا اتسقوا أسد إذا افترقوا شهب إذا اخترقوا الآلاف واقتتلوا لكن ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل أفدي الحسين أفدي الحسين صريعا لا صريخ له إلا يا ضرير نصول فيه تصل والشمر مشتغل في ذبحه عجل والسيب منجدل يدعو ويا بسهل والشمر مشتغل في ذبحه عجل والسبط منجدل يدعو ويا بتهل يا شمر ما تدري انا سبط النبي وريحانته جيب لي قطرة مية من العطش شبد مفتت ويا شمر قلبي تفطر بالظما ولفح الهجير جلد ما عندي ولا لي من رجالي نصيب وين جدي وين حيدر ما يشوفوني عفيف ما يزور الحسن لا عضيده ويعاين حالك صاحبي ابن الرجيس مالك حموله ولا رجايا يا لحزن احرك بالرمى وتموت مذوق الزلايا يا واحرق خيامك وسلب هالحراير والاطفال والله نترك الحريم بهالبرايا مشتت وقام عن صدره وشبايا والقلب على السرايا يا جلس متربع على ظهره ظلي هالدره زينب الحارة بجنبايا تجر حسرة وتنظر والشهيد حسانية تعفر ويجذب ونت نادت يا شمر شيل السيف عن باقي هليل هذا شمامك الهادي وفاطمة ومهجة علي بعد عين وين ولي وما بقى يمي ولي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك عدة مظاهر لسوء الظن بالله تبارك وتعالى، وهذه المظاهر منتشرة في مجتمعاتنا حتى في صفوف المؤمنين والمتدينين. تنتشر هذه المظاهر، مظاهر سوء الظن بالله تبارك وتعالى. أتعرض لبعض هذه المظاهر التي لا تتناسب مع الثقة بالله ومع الإيمان بعدل الله تبارك وتعالى. المظهر الأول، هناك كثير من الناس وحتى بعض المؤمنين يطرح هذا السؤال: لماذا الله خلقنا؟ لماذا خلقنا لنعيش الهموم والغموم والأقدار في هذه الدنيا؟ ألم يكن من الأفضل أن لا يخلقنا من الأساس؟ لماذا خلقنا وعرضنا للهموم والغموم والمصائب والابتلاءات؟ فلو أنه لم يخلقنا من الأساس ولم يوجدنا من الأساس لكان ذلك خيرا لنا وأفضل لنا. لماذا الله خلقنا أساسا بحيث نعيش هذه الحياة المليئة بما يكدر صفو الإنسان وبما يعكر مزاج الإنسان؟ الجواب عن هذا السؤال يتوقف على بيان أمرين. الأمر الأول، الفلاسفة يقولون الفاعل الناقص يستكمل بغايته والفاعل الكامل غايته ما يناسب ذاته. أبين لك المقصود من هذه العبارة. الآن أنا مثلا عندما أعطي ولدي مثلا بعض الأموال أو بعض الهدايا أو بعض الجوائز، غايتي من هذه الهدايا وغايتي من هذه الجوائز هو بقاء العلاقة النفسية بيني وبين ولدي، فهذه الغاية تخدم ولدي وتخدمني أيضا، يعني أنا محتاج لهذه الغاية. أنا عندما أعتني بولدي وأغدق عليه من النعم ومن الأموال، هدفي هو بقاء العلاقة بيني وبينه، يبقى على علاقة بي وأبقى على علاقة به. هذه الغاية أنا أحتاج إليها، ولدي هم يحتاج إليها، فهذه الغاية تكملنا معا، تكملني وتكمل ولدي. أنا في هذا الفعل أعتبر فاعل ناقص. ليش فاعل ناقص؟ لأني محتاج إلى هذا العمل، لأنني محتاج إلى هذا العمل ومحتاج إلى الهدف من هذا العمل، أعتبر فاعل ناقص. عملت هذا العمل وهو إعطاء ولدي لأني محتاج إلى هذا العمل. وتارة لا، أنا أمشي بالشارع أشوف إنسان غريب لا ليس عنده أحد، منقطع، إنسان غريب ليس عنده أي أحد يساعده، فأنا ما محتاج إلى أن أساعده وما محتاج إلى أن أعطيه. لو أعطيته شيئا هذا الإعطاء لن يشكل لي علاقة بيني وبينه، ولست أنا محتاج لهذه العلاقة إطلاقا. أنا هذا الشخص الغريب عندما أراه في الشارع وأحسن إليه وأتصدق عليه وأعطيه مثلا بعض المساعدات لا لأي غرض ولا لأي حاجة، هذا الفعل فقط إحسان محض ليس إلا، والله يحب المحسنين. فأنا في هذا العمل مو محتاج إلى العمل، أنا لست محتاجا إلى أن أساعد هذا الإنسان الغريب. قد يكون هذا الإنسان الغريب هم كافر، لا ليست مساعدته تقربني إلى الله تبارك وتعالى وليس فيها ثواب، ولكن مع ذلك أنا أساعده فقط لأجل المساعدة ليس إلا. هذا العمل أنا عندما أعمله أسمى فاعل كامل، لأنه مو محتاج إلى هذا العمل. الفاعل الناقص هو الذي يعمل العمل وهو محتاج إليه، أما الفاعل الكامل هو الذي يعمل العمل بدون حاجة إليه. أنا أساعد هذا الإنسان الغريب افترض الكافر بدون حاجة إلى هذا العمل إطلاقا، أفعله لمجرد الإنسانية البحتة ليس إلا. هنا أنا عندما أعمل العمل أعتبر فاعل كامل لأني مو محتاج إلى هذا العمل. الفاعل الناقص عندما يقوم بالعمل هدفه من العمل تكميل نفسه، أما الفاعل الكامل عندما يقوم بالعمل ليس هدفه من العمل تكميل نفسه لأنه مو محتاج إلى العمل، وإنما يقوم بالعمل لأن العمل يتناسب مع ذاته، ذاته ذات كاملة فيتناسب مع ذاته الكاملة أن يعمل أعمال الكمال، وأن يعمل أعمال تتناسب مع الكمال وتنسجم مع الكمال. نجي نطبق هذا على الباري تبارك وتعالى. الله عندما خلق هذا الكون وخلق هذا الإنسان محتاج إلى هذا الخلق؟ مو محتاج إليه. خلق هذا الوجود لا لحاجة منه إليه، وجود هذا الكون لا يكمله تبارك وتعالى ولا يؤدي له أي كمال، وجود هذا الكون وجود هذا الخلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، الله غير محتاج إلى هذا الوجود، هو القادر المطلق والحي المطلق والعالم المطلق وجد هذا الكون أم لم يوجد؟ غير محتاج إلى هذا الوجود. إذن عندما خلق هذا الوجود ما هي غايته؟ لو كان فاعل ناقص لكان خلقه محتاجا إليه، كما أنا مثلا أساعد ولدي لأني محتاج إلى مساعدة ولدي لكي تبقى العلاقة بيني وبينه. لكن الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق، فعندما يخلق الكون والوجود ما هو الغاية؟ لابد أن تكون غايته تتناسب مع ذاته تبارك وتعالى. بما أنه فاعل كامل، الفاعل الكامل فعله دائما يتناسب مع ذاته وينسجم مع ذاته. الله تبارك وتعالى عين الكمال، محض الكمال، ذات الكمال. الله تبارك وتعالى لا يوجد نقص في وجوده من أي جهة، من جهة علمه أو من جهة قدرته أو من جهة حياته أو من جهة مدده، لا يوجد أي نقص. ذاته عين الكمال تبارك وتعالى، وجوده عين الكمال تبارك وتعالى. إذن هو فاعل كامل وغني مطلق. لماذا خلق الوجود؟ خلق الوجود لأجل الكمال، لأن ذاته عين الكمال، فخلق الوجود لأجل ما يناسب ذاته، لأجل ما ينسجم مع ذاته. ذاته هي الكمال، خلق الوجود لأجل الوصول إلى الكمال. لاحظ شلون؟ نظير الإنسان مثلا، الحكمة الواردة: كل يجود بما يجد. كل إنسان يفعل العمل الذي يتناسب مع ذاته، كل شخص يعمل العمل الذي يتناسب مع ذاته. الله تبارك وتعالى عين الكمال وذات الكمال، إذا خلق هذا الوجود بأكمله من أجل الكمال، من أجل وصول هذا الوجود إلى الكمال. لأجل أن يصل هذا الوجود إلى الكمال خلق الكون بهدف الكمال. زين، كيف يعني يصل الوجود إلى الكمال؟ كيف يصل الوجود إلى الكمال؟ أنت تقرأ في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة هي الهدف، أو أن العبادة طريق إلى الهدف. العبادة طريق إلى الهدف. الإنسان خلق لكي يصل إلى الكمال، أنت خلقت لكي تصل إلى الكمال. طبعا مو مقصودنا بالكمال الكمال المادي، الكمال المادي ما إلى قيمة، أنني أجلس في أحسن قصر وأركب أحسن سيارة وأعيش في أحسن عيشة وأنام على أحسن أثاث، هذا كله كمال مادي. والكمال المادي ينتهي ويتبخر. كم أنا رايح أبقى مع الكمال المادي؟ 50 سنة؟ 70 سنة؟ شكد أبقى مع الكمال المادي؟ رايح أنتهي وأرحل عن هذا الكمال المادي. الكمال الذي خلقت إليه ليس هو الكمال المادي، الكمال الروحي. الكمال المادي لا قيمة له. أنا خلقت ولي عمر طويل، مو عمري 50 سنة و70 سنة، عمر الإنسان ملايين السنين. هذا مو عمرك اللي أنت تعيشه في الدنيا، تعيشه في الدنيا ده مو عمر، هذا مقدمة للعمر. عمر الإنسان هو ببقائه بعد موته، مو عمر الإنسان في حياته. هذه الحياة الدنيا ذرة من عمر الإنسان، 50 سنة، 70 سنة، 40 سنة، أي سن يعيش الإنسان، هذا المقدار اللي يعيش الإنسان في الدنيا ذرة من عمره، ذرة من مسيرته. مسيرة الإنسان، عمر الإنسان طويل، ملايين السنين، مليارات السنين سوف يبقاها الإنسان ويعيشها الإنسان. إذن الإنسان خلق للكمال الذي يتناسب مع عمره الطويل. الإنسان خلق للكمال الذي يتناسب مع خطه الطويل. والكمال الذي يتناسب مع العمر الطويل هو الكمال الروحي، وإلا الكمال المادي ينتهي بانتهاء الدنيا. فالكمال الذي يبقى مصاحب للإنسان مدة عمره، مدة بقائه في عالم البرزخ، في عالم الآخرة، في الجنة، الكمال الذي يبقى مع الإنسان هو الكمال الروحي، ولأجله خلق الإنسان. الله خلقك غير محتاج إلى خلقك أبدا، غني عن خلقك، وإنما خلقك تفضلا منه وجودا منه وكرما منه. خلق الإنسان لكي يصل الإنسان إلى الكمال، ولكي يصل إلى الكمال الروحي لا إلى الكمال المادي. الكمال المادي ما إلى قيمة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمرة ثوبين إزار وقميص. وهو يقول صلى الله عليه وآله: لعمر الله إن هذا هو الثوب الذي جئت به إليكم من المدينة. الثوب اللي جاب من المدينة عاش به في الكوفة لا ما. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنيا بطمره ومن طعامه بقرصه. علي الكمال المادي لم يكن يرى له قيمة، المدار على الكمال الروحي، الكمال النفسي هو الذي يصاحب الإنسان، يبقى مع الإنسان في القبر، يبقى مع الإنسان في البرزخ، يبقى مع الإنسان يوم القيامة، يبقى مع الإنسان في الجنة. الكمال الروحي، خلق الإنسان لأجل الكمال الروحي. وبما أن العبادة طريق إلى الكمال الروحي، لذلك الآية قالت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا لكي يبلغ الكمال، وطريق الكمال هو العبادة. لذلك قالت: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آية أخرى في القرآن الكريم تقول: ولا يزالون مختلفين. بشر مختلفين، طبيعة البشر يختلفون، اختلاف الأمزجة، اختلاف الأذواق، اختلاف الآراء تولد الاختلاف في الأعمال. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذلك يعني شنو الخلاف؟ يعني الله خلق البشر لكي يختلفوا ويتناحروا؟ لا، شنو مقصود ولذلك خلقهم؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يعني شنو خلقهم للاختلاف؟ لا، ولذلك اسم الإشارة يعود على الرحمة، إلا من رحم ربك ولذلك، يعني وللرحمة خلقهم، مو وللخلاف خلقهم. تفت للمعاني جيدا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك، يعني وللرحمة، وللرحمة خلقهم. الإنسان خلق لكي يصل إلى الرحمة الإلهية، ولكي يكون مشمولا للرحمة الإلهية. والرحمة الإلهية هي أن ينعم الإنسان بالكمال الروحي، أن ينعم الإنسان بلذة القرب من الله تبارك وتعالى، بلذة الحوار، بلذة المناجات، بلذة الإقبال على الله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يشعر في قلبه بلذة العبادة، بلذة الصلاة، بلذة القرآن، بلذة المسجد، بلذة المأتم، بلذة الطاعة، بلذة القربة، هذا الإنسان يعيش الكمال الروحي. وهذا هو نوع ومن أعظم أنواع الرحمة الإلهية، ولذلك خلقهم للرحمة الإلهية. ولذلك تلاحظ الله تبارك وتعالى خلق الكون وخلق الإنسان لكي يصل إلى الكمال، الكمال الروحي، والعبادة هي طريق الكمال الروحي، تمام؟ لكن الإنسان في مسيرته نحو الكمال يحتاج إلى قدوة. الإنسان خلق لكي يصل إلى الكمال، لكن كيف يصل إلى الكمال؟ أنا خلقت لكي أصل إلى الكمال الروحي، صحيح، والطريق إلى الكمال الروحي هو العبادة، لكن هذه العبادة من أين أخذها؟ هذه العبادة من أين أحصل عليها؟ العبادة التي توصلني إلى الكمال. كثير من المسلمين يعبدون الله، تمام لولا؟ هذا يعبد الله بكذا، هذا يعبد الله بهالشكل، هذا يعبد الله بهالشكل. ما هي العبادة التي توصل إلى الكمال؟ تحتاج أنت في سبيل أن تصل إلى هدفك الحقيقي وهو الكمال، تحتاج إلى العبادة. ولكن العبادة من أين تأخذها؟ تأخذها من نماذج الكمال، وتأخذها من أبرز نماذج الكمال، ومن أوضح مصاديق الكمال. لذلك شوف الحديث القدسي يقول: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. طبعا هذا الحديث إلى معاني كثيرة، أنا لا أدخل في هذا البحر الخضم، لكن أنا أذكر معنى من المعاني. شنو معنى ما خلقت إلا لأجل هؤلاء؟ لماذا ما خلقت الكون والسماء والأرض وإلى آخره إلا لأجل هؤلاء الخمسة؟ لماذا؟ شنو معنى الكلام؟ من بعض معاني هذا الحديث أنه أنا ما خلقت الكون إلا لأجل الكمال. هذا الكون كله يتحرك نحو الكمال. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لماذا؟ هداه للكمال. كل شيء في هذا الكون يتحرك نحو الكمال، والإنسان من جملة الكون. هذا الإنسان أيضا يتحرك نحو الكمال، نحو الكمال الروحي. زين، بما أن الكون يسير نحو الكمال، فأكمل موجود في هذا الكون وأعظم شخص يمثل الكمال ويجسد الكمال هم هؤلاء الخمس. بما أن أعظم مصاديق الكمال وأبرز نماذج الكمال هم هؤلاء الخمسة، لذلك ما خلقت الكون إلا لأجلهم. لأني ما خلقت الكون إلا لأجل الكمال، وهؤلاء هم الكمال الحقيقي وهم أنموذج الكمال. لذلك يصح لنا أن نقول: ما خلقت الكون إلا لأجل هؤلاء الخمسة. فالإنسان خلق لأجل الكمال، وطريق الكمال هو العبادة، والعبادة الموصلة إلى الكمال هي العبادة المأخوذة عن هؤلاء، هي الطاعة المأخوذة عن هؤلاء، هي الطرق العبادية المأخوذة عن هؤلاء. لا يشرد بك القوم يمينا وشمالا، لا صوفية ولا غير الصوفية ولا أشبه ذلك. أعرف الناس بطرق الكمال هم أهل الكمال. أعرف الناس بالوصول إلى الكمال هم من بلغوا الكمال، ألا وهم أهل بيت الرحمة. فالإنسان خلق لكي يصل إلى الكمال الروحي، والكمال الروحي يحتاج إلى العبادة، والعبادة هي عبادة هؤلاء، عبادة علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. إذن الإنسان يقول: أنا ليش خلق؟ شنو الهدف من وجودي؟ خلقني الله وابتليت بالهموم والغموم، فلو لم يخلقني لكان أفضل. ليش خلقني ابتليت بالهموم والغموم والمشاكل؟ كان من الأول من الأفضل أن لا يخلقني لأستريح من هذه الهموم والمشاكل. نقول لك: الله خلقك لكمالك، لكي تصل إلى الكمال، وأنت باستطاعتك أن تصل إلى الكمال إذا سلكت طرق الكمال واتبعت أهل الكمال تصل إلى الكمال. الأمر الثاني المتعلق بهذه النقطة هو أنه ربما البعض يقول خو يعطينا الكمال مرة واحدة، عديش هالوقعة هذه، يعيش الإنسان ويتعبد ويتهجد وفلان وفلان، زين خو يعطينا الكمال مرة واحدة دفعة واحدة فنرتاح من هذه المسيرة الطويلة التهجد والعبادة والأخذ والرد، نصل إلى الكمال دفعة واحدة بما أنه خلقنا للكمال فليعطنا الكمال دفعة واحدة. الكمال يا أخي لا يكون إلا بالحركة كما يذكر الفلاسفة، الكمال هو الخروج من القوة إلى الفعل، الكمال يتوقف على الحركة. شلون؟ الآن مثلا أنا أجي إلى إنسان يدرس ثانوية، تمام؟ يدرس في المرحلة الثانوية، اسمها ثانوية؟ إعدادي. إنسان يدرس في المرحلة الثانوية، أجي أنا أعطيه شهادة في علم الطب، شهادة دكتوراه، يقول لك تفضل استلم الشهادة، أهلا بالدكتور. يستفيد من هذه الشهادة شيء؟ ما يستفيد شيء. ليش ما يستفيد شيء؟ لأن هذه الشهادة نوع من الكمال يستحيل أن يصل إليه الإنسان إلا بالتدريج، لا يمكن أن يصل إليه دفعة واحدة. هذه الشهادة درجة من الكمال يستحيل على الإنسان العادي أن يصل إليها إلا بالتدريج وبالحركة. كذلك الكمال الروحي، أنت تريد أن تصل إلى الكمال، مفروض الكمال لا يصل إليك إلا على نحو التدريج، بالعبادة، بالتهجد، بالدعاء، بالقرب من الله، بالمجاهدة، مجاهدة النفس، بمحاربة النفس، إلى أن تحصل على الكمال. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما أنت مرة واحدة تعطى درجة الكمال لا تستفيد منها شيئا، لأنك لابد أن تمر بالمراحل التي تؤهلك للوصول إلى هذا الكمال وتقربك من درجة الكمال. إذن الكمال يحتاج إلى نوع من الحركة التصاعدية، ويحتاج إلى نوع من الحركة التكاملية، وإلا فلا يستفيد الإنسان شيئا من الكمال ما لم يمر بهذه الحركة. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: إن الله خلق البهائم، خلق في البهائم شهوة بلا عقل، وخلق في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في الإنسان عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم. انت لابد تسلك الطريق، طريق الصراع بين النفس وبين العقل، طريق الصراع المرير بين الخير وبين الشر، بين الرذيلة والفضيلة، إلى أن تصل إلى الكمال الروحي بجدارة وباستحقاق، وحينئذ تكون قد بلغت هدفك. فيا إخوان، ليس الهدف من وجودنا في هذه الحياة هو مجرد أننا بل نصلي ونصوم فقط ويسقط العقاب علينا وندخل الجنة وتنتهي. الإمام علي يقول مو هذا هو الهدف. لاحظ تعبير الإمام علي، تعبير دقيق، يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. يعني أنا مو شخص أطلب الجنة، لا، أنا شخص أطلب الكمال الروحي، والكمال الروحي بالمناجاة مع الله، الكمال الروحي بالقرب من الله. دخلت الجنة أم لم أدخلها؟ أنا مو غرض الجنة، ليس الغرض والهدف هو النعم التي جعلها الله في الجنان لعباده الصالحين، حور وولدان وقصور وجنان وحدائق وأنهار وحياة ولذة، ليست هذه هي الغرض وليس هذا هو الهدف. علي يقول: هدفي هو حب الله، هدفي هو القرب من الله، هدفي هو الكمال الروحي، أن تكون نفسي نفسا كاملة بأخلاقها بفضائلها بقيمها بمثلها، هذا هو هدفي وهذا هو الهدف الذي خلقت من أجله. وأما النعم المادية فهذا تفضل من الله تبارك وتعالى يتفضل به على من أطاعه في الآخرة، ليس هو الهدف. الهدف هو الكمال الروحي، وبما أن الصلاة من أوضح مظاهر الكمال الروحي لأنها قرب من الله، مناجاة مع الله، تربي النفس على حب الله، تربي النفس على التعلق بالله، تربي النفس على الاستشراف نحو الله تبارك وتعالى. لذلك علي يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. الإمام يركز على الهدف الحقيقي من وجود الإنسان، ألا وهو الكمال الروحي. هذا هو السؤال الأول الذي تعرضنا له. السؤال الثاني الذي قد يعد نوعا من إساءة الظن بالله تبارك وتعالى، أن كثير من الناس حتى بعض المتدينين يطرح هذا السؤال، يقول لك: ليش الله خلق الشرور؟ بعد يخلقنا ويخلق إيانا شرور، ليش يخلقنا ويخلق معنا زلازل وبراكين وأمراض وحشرات زين وما أشبه ذلك؟ هو يخلقنا في حياة خالية من الشرور وخالية من الآفات وخالية من المشاكل حتى نعيش حياة مرفهة حياة هنيئة، ليش يخلقنا ويخلق معنا الشرور؟ ما هو الهدف من خلق هذه الشرور؟ هذا هم السؤال يحتاج إلى جواب. التفت لي جيدا. الفلاسفة يقولون: الوجود كله خير، ما في شيء في الوجود شر. ايش معنى هالكلام؟ الشر أمر نسبي وليس أمر حقيقي. الآن أضرب لك مثال. أنت الآن مثلا تعتبر الذبابة شنو؟ تعتبر الذبابة شر؟ قل شنو الفائدة من الذبابة هذا؟ الذبابة هذه شر، تمام ولا؟ انت لو تتأمل، الذبابة طاقة من الطاقات الموجودة في هذا الكون، هذه الذبابة طاقة من طاقات الوجود، وهذه الطاقة نوع من الخير لأنها نوع من الوجود. ليش؟ الذبابة خير لنفسها وخير لنسلها وخير لبعض النباتات وخير لبعض الوجودات. بما أن الذبابة طاقة من الوجود ففيها خير وفيها منفعة. إنما الذبابة لأن ما تنسجم مع بعض خلايا جسدك يحصل الشر. الشر ما حصل من وجود الذبابة، وإنما حصل نتيجة عدم الانسجام بين بعض خلايا الجسد وبين الذبابة. لاحظ، الشر أمر نسبي يحصل نتيجة عدم الانسجام بين هذا الموجود وبين جسدك. الآن مثلا اضرب لك مثال، انت شو تقول في عصير برتقال؟ بعد احسن عصير برتقال، عصير مثلا عذبون لذيذ كذا، شو تقول هذا شر او خير؟ او خير. في بعض الاحيان يكون هذا العصير شرا عليك. ليش؟ لانه في بعض الظروف وفي بعض الأحيان لبعض الملابسات لا ينسجم هذا العصير مع خلايا بدنك، ولأنه لا ينسجم ينتج الشر. فالشر أمر نسبي يحصل نتيجة عدم الانسجام بين موجود وموجود آخر، وإلا فكل موجود في حد ذاته خير. مثل الذبابة، الذبابة ربما في كثير من الأحيان تنسجم مع بدنك، في بعض الظروف لبعض المناسبات الذبابة لا تنسجم مع بدنك فيحصل هذا الشر الذي تحسبه شرا. الشر مو أمر حقيقي خلقه الله تبارك وتعالى. خلقه الله تبارك وتعالى، حاشا لله أن يخلق الشرور. إنما الشر يحصل نتيجة عدم الانسجام بين بعض خلايا لجسم وخلايا جسم آخر، بين موجود وموجود آخر، لا أن الشر أمر حقيقي خلقه الله. وإلا الذبابة في حد ذاتها خير، الإنسان في حد ذاته خير، لكن عدم الانسجام في بعض الأحيان يولد الشر. تجي مثلا حتى مثلا الصديق، فهو الصديق خير، لكن أحيانا يكون الصديق نتيجة عدم الانسجام. ولذلك الشاعر يقول عدوك من صديقك مستفاد. أحيانا العداوة تنتج من الأصدقاء. عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. كثرة الطعام والشراب تولي الضرر، كثرة الأصحاب والأصدقاء هم تولي الضرر. تعرف شلون؟ إذن المقصود أن الكون ليس فيه شر، كل الكون طاقات، كل الكون معادن، كل الكون خيرات، خلقه الله لأجل الإنسان ولأجل كمال الإنسان. وما وفي بعض الآيات القرآنية تؤكد على هذا المعنى، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن. شوف السماوات كلها لأجلك، خلقت السماوات لأجلك بما فيها من خيرات من معادن من كنوز، خلقت لأجل الإنسان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عمل. كل الكون خلق لأجلك. ما معنى لأجلك؟ يعني لأجل أن تستثمره استثمارا صالحا، ولأجل أن تستعمله عملا صالحا، ولأجل أن تبلغ به الكمال الذي هيئه الله لك. لاحظ شلون؟ فالكون كله خير، ما خلق فيه الشر، وإنما الشر ينتج نتيجة عدم الانسجام بين موجودين من هذا الكون. وأما الشيطان، واحد يقول زين ليش الشيطان الله خلقه؟ تلينا نبلية الشيطان هذا. الشيطان خلقه الله لكي يحركك نحو الفضيلة. الآن وجود الشيطان الذي يبث الإغراءات ويبث الوساوس ويبث السموم في نفس الإنسان، هذا النوع من الحركة التي يقوم بها الشيطان تحتاج إلى حركة مقابلة، ألا وهي حركة العقل وحركة التفكير. الله تبارك وتعالى عندما أبقى الشيطان إلى يوم القيامة ما أبقاه ظلما للإنسان، وإنما أبقاه لكي يعيش الإنسان حركة الصراع بين الفضيلة والرذيلة، لكي يعيش الإنسان حركة الصراع بين الفسق وبين الإيمان، لكي يصل الإنسان إلى الكمال الروحي والكمال النفسي بجدارة وبكفاءة، لأنه جاهد نفسه الأمارة بالسوء. انتهى المسلمون من بعض الغزوات وجاءوا إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، قالوا يا رسول الله انتهينا من الجهاد الأصغر، انتهينا من الجهاد. قال انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال من جاهد نفسه. أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. السؤال الثالث والأخير الذي يطرحه كثيرا من المتدينين، يقول لك احنا كل ما ندعو ما نشوف الله يستجيب دعانا، كله بالرادي، كلما دعونا لم يستجب دعاؤنا، ندعو نتوسل ونصلي ونتضرع ونلح ونلح، الله لا يستجيب دعاء. ليش يعني؟ والله تبارك وتعالى يقول ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى في كتابه الكريم ايضا مما يتعلق بالدعاء: ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. لماذا كلما دعونا الله لا يستجاب لنا دعاؤنا؟ لماذا؟ ما هو السر والسبب في حجب دعائنا عن القبول؟ التفت يا اخي الى الاسباب المهمه، كثير من الاسباب اذكر اهمها. السبب الاول في عدم استجابه الدعاء الاستهانة بالذنوب. الإنسان إذا استهان بالذنب كيف يقبل دعاؤه؟ وكيف تنشق له الحجب؟ إذا كان الإنسان يمارس الدعاء ويمارس المعصية، يمارس الدعاء يقرأ الدعاء ويبكي ويتضرع ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى في أن يخفف عنه ويستجيب له دعاءه، وينتهي من الدعاء يطلع للمعصية. ليلة جمعة ليلة دعاء، ليلة إقبال على الله، ليلة قربة إلى الله، يحضر المأتم أو يحضر المسجد، يستمع إلى دعاء كميل، يبكي يتضرع، لكنه بمجرد أن يخرج من هذه الأجواء، الأجواء الروحية الأجواء العرفانية، بمجرد أن يخرج من هذه الأجواء يسمع موسيقى مطربة ماكو مانع، شوف فتاة أجنبية لا مانع شوية يشوفها مثلا، أو يرى أولاده يستمعون إلى الغناء لا ينهاهم ولا ينهرهم، أو يرى زوجته لا تلتزم بالحجاب لا ينهاها ولا يأمرها بمعروف ولا ينهاها عن منكر، شوين البكاء؟ وين التضرع؟ تضرع وبعدين انت ترجع الى المعصية كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر. زين ليش تنهى؟ ولذلك تقرأ في دعاء كميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. الذنوب التي تحبس الدعاء، إصرارنا على الذنوب، إصرارنا على المعاصي، استحقارنا للذنوب، أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. كل ما فعل ذنب قال يا ذنب صغير ما يخالف، باكر أتوب، كلما صنع معصية يلا هذه معصية عابرة بعدين أتوب، وهكذا أشد الذنوب ما استهان به صاحبه. فالإصرار على الذنوب مانع من استجابة الدعاء. السبب الثاني يا إخوان من أسباب منع استجابة الدعاء التلاعب بالنعم. تلاعب الكفران بالنعمة مانع من استجابة الدعاء. شوف هل مآدب التي ترمى في القمامة ترمى في البحر، تلاعب بالثروات، تلاعب بالأموال، صرف الأموال على شراء أشرطة الغناء، شراء الدوش، شراء ال... شو يسمون ذوين بعد؟ استلايت، شراء ال... صرف الأموال، صرف النعمة في المعاصي، صرفها في وين؟ تصرف أموالك سنويا، والله سنويا أصرف لي كذا 1000 دينار كذا كذا في شراء شريط، في الذهاب إلى السينما، في مشاهدة المسرحية، في السفر إلى أوروبا، في كذا وكذا، تلاعب بالنعم، تلاعب بالثروات. والتلاعب بالنعم والثروات يؤدي إلى زوالها فلا يستجاب الدعاء. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قوم من بني إسرائيل كانوا يسمون أهل الثرثار. ليش؟ كان عندهم نهر فيض، هذا النهر يفيض على وديانهم فتمتلئ بالخضرة والبركات والفاكهة النهر يسموه ثرثار لكثرة مياهه. كانوا هؤلاء يأخذون مثلا لباب الحنطة والباقي ينجون به أولادهم. طب لا تقول أنا ما سويت هالشكل، أنت ما يفترق يعني، تتاخذ نعمة ترميها في القمامة، ترميها في الأوساخ مع الجيف، شنو الفرق يعني؟ حاصل. فمر عليهم أحد الأنبياء وعظهم نصحهم، قال يا قوم اتقوا الله. قالوا أبي الجوع تخوفنا، ما دام هذا النهر الثرثار عندنا فإننا لا نخاف الجوع. ولما أراد الله أن يضربهم بدأ النهر يتراجع شيئا فشيئا، بدأ ينضب ماءه شيئا فشيئا إلى أن أجدب وليس فيه قطرة من الماء. فصاروا يقتسمون الأطعمة بينهم بالسوية، أطعمة مخلفة في البيوت يقتسمونها بالسوية. نفذت الأطعمة ماذا يصنعون؟ لجأوا إلى قماماتهم وأوساخهم، صاروا يأخذون ما ينجون به أطفالهم ويقتسمونه ليأكلوه. التلاعب بالنعم يؤدي إلى زوالها ويؤدي إلى منع الدعاء ومنع استجابة الدعاء. والمانع الثالث والمهم عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. خلاص، حتى لو المؤمنين دعوا، إنسان مؤمن خالص الإيمان يدعو لا يستجاب دعاءه. لماذا؟ لأن المجتمع قصر في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقاعسنا عنه وتخاذلنا عنه حتى مع أقرب الناس. أنا لست مستعدا لأن آمر حتى زوجتي، لأن آمر حتى أولادي، لأن آمر حتى أختي وإخوتي، صرت غير مستعد لهذا الواجب حتى مع أقرب الناس. التقاعس يؤدي إلى منع الدعاء ومنع استجابة الدعاء. ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون. وطبعا الإنسان قد لا يستجاب له دعاؤه في نفس الوقت، لكن الله يمهل ولا يهمل. أحيانا الله تبارك وتعالى لا يستجيب لك دعاءك في نفس الوقت، وإنما يستجيبه بعد زمن طويل. لماذا؟ لامتحانك وابتلائك. ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أحيانا الله لا يستجيب دعاء الإنسان لمصلحة، المصلحة تقتضي أن يؤخر إجابة الدعاء، المصلحة تقتضي أن يصبر هذا الإنسان، المصلحة تقتضي أن يمتحن ويبتلى هذا الإنسان، فلا يستجاب الدعاء إلا بعد فترة طويلة. وإلا كثير أدعية صدرت من أهل البيت سلام الله عليهم استجيبت بعد فترة طويلة، نتيجة لأن المصلحة الإلهية تقتضي تأخير استجابة الدعاء. شوف الإمام الحسين عليه السلام دعا على القوم أيام عاشوراء، قال: اللهم احبس عنهم قطر السماء واحرمهم بركات الأرض وابعث عليهم سنينا كسني يوسف، وسلط عليهم غلام تقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. متى؟ بعد 5 سنوات خرج المختار الثقفي آخذا بثأر أهل البيت سلام الله عليهم، ونكل بهم تنكيلا شديدا بعد 5 سنوات من مقتل الحسين عليه السلام. قتل قاتل الحسين وعذبهم ونكل بهم، نعم، منهم من ذبح على فراشه كعمر بن سعد، منهم من أتي به إلى المختار كحرملة بن كاهل فقطع يديه ورجليه ثم قطع رأسه، منهم من ذبح وهو في السجن كالشمر بن ذي الجوشن، وهكذا، يعني كلهم نكل بهم قتلة الحسين. فدعاء الحسين استجيب في ظرفه لأن المصلحة تقتضي استجابة الدعاء في ذلك الظرف. والحسين عليه السلام كان يمثل أروع مثل الصبر وأروع مثل التضحية والتحمل، وإلا كان بإمكان الحسين أن يطلب من رب أن يمسخ الأعداء في لحظة واحدة وأن يقضي عليهم في آن واحد، لكنهم أرادوا أن يسيروا على طريق الصبر وطريق التحمل وطريق الشهادة وطريق التضحية. شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يرى النساء سبايا كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. وفعلا صبر الحسين وصبرت العقيل وصبر النساء والأطفال. نعم، هذه الأيام يا شيعة يا موالين، النساء والأطفال يسيرون بهم إلى الشام إلى يزيد بن معاوية، وهم في حرارة الشمس وفي حرارة تلك الرمال، كلما صرخوا من الجوع ضربوهم وألموهم. أقرأ لك الرواية، يقول وصلوا إلى قرية من قرى الشام، وصلوا نزلوا في القرية، ثم لما أرادوا الخروج جاءوا للرأس الشريف يحركونه فلم يتحرك. الرأس موضوع على سهم، والسهم منزوع، والسهم في الأرض ثابت، كلما أرادوا أن ينزعوا السهم من الأرض لا ينتزع. جاء 3-4 الرأس الشريف ما يتحرك. أقبلوا إلى الإمام زين العابدين، قالوا نذهب لابن الحسين فإنه أعرف بسحر أبيه. جاءوا إلى الإمام قالوا ماذا نرى، رأس والدك لا يتحرك كلما حاولنا الحركة. قال التفت قال لأظن أن لنا طفلة ضائعة. إي أبو علي دار الأيتام حيا وميتا، أبو علي قلبوية الأيتام، قلبوية العيال ويا الأطفال حيا وميتا. قام العليل السجاد نادى عم زينب، عم زينب قالت نعم ابن أخي، قال ابحثي في البيداء لعل لنا طفلة ضائعة. أشوف أبو علي ما يتحرك رأسه يمينا أو شمالا. قالت له وين أبحث والبيداء واسعة، أي طريق أذهب؟ قال انظري لرأس والدي إلى أين متوجه. مو رأس الحسين يتوجه إلى جهة معينة، رأس الحسين ينظر إلى جهة معينة بوجهه. انظري إلى رأس والدي إلى أين متوجه، نظرت إلى الشيبة الشريفة وذلك الوجه المبرج بالدماء، وإذا هو متوجه إلى جهة معينة مشت العقيلة زينب في تلك البيداء منادية بنتي فاطمة كلميني، حبيبتي فاطمة جاوبيني، حبيبتي كلميني أنا عمتك زينب، ماكو جواب. صارت تبحث وجدت من بعيد مثل السوادة مثل الغبار، وصلت إليه وإذا بالطفلة نائمة على الرمال. تعرف طفلة صغيرة جائعة عطشانة مسير طويل، وكلما بكت ضربوها. بعد تنام على الرمال لعلها تخلص من الضرب واللطمة. أقبلت إليها العقيلة زينب، أرادت أن تأخذها، هومت عيناها وإذا بها ترى امرأة معصبة الرأس. تتحمل أنت؟ تتحمل تواسي هذه المرأة المعزات؟ ترى امرأة معصبة الرأس، مستورة الوجه. أخذت الطفلة وضعتها في صدرها، صارت تشمها وتضمها، تشمها وتبكي، تضمها وتبكي. تعجبت العقيلة، قالت ما في أهل الشام امرأة تحن علينا، ما في أهل الشام امرأة تبكي لأجلنا. قالت لها يا أمة الله أعطني الطفل آخذها فإن الركب يريد أن يسير. قالت لا لا أبدا لا أعطيك إياها. قالت أعطيني إياها. قالت أعطيك إياها، يضربها الأعداء، يؤلمها الأعداء، وهي طفلة صغيرة لا كان ذلك أبدا. قال يا أمة الله جزاك الله خير، أعطني طفلتي هذه. أخذت الطفلة ثم التفتت إليها، قالت يا أمة الله من أنت؟ ما وجدنا امرأة تحن علينا، ما وجدنا امرأة تبكي علينا إلا أنت، من أنت يا أمة الله؟ أجيبيني. وإذا بتلك المرأة تقف على قدميها وتكشف اللسان عن وجهها وتنادي بني زينب أنا أمك فاطمة الزهراء. وفاطمة ومصيبتا، وإذا بالعقيل زينب تلطم على صدرها وتنادي أمه أمه قتلوا رجالنا، أمه حرقوا خيامنا، أمه ذبحوا أطفالنا. وعد العقيلة زينب ما رأت أمامها شيئا، أخذت الطفلة وهي تبكي، جاءت بها إلى الناقة وإلى الصوت يتلوى على متنها. ساعة الدش رايام وصلها ولفاها، يا برجلة رفزها وخرت الطفلة بسراها، وزينب وسكنة على الناقة تشوف يوم جاها. كم من ضرب عصيح بويا يا شوفي، نادي بضعيف الصوت بويا ضيعتني، يا ابوي من صغار سني يتمتني، يا ابوي من ضرب السياف اسود دمت، نوبة على العامة ونوبة على الوطي، ويا لي انا بقيت محير وصفي باليدين، انا لا عباس يبرالي. يا رسول الله لو عاينتهم.